أماه يا أماه يا أماه يا حب من اختاره مولاه يا زوج خير الخلق أنت أمنا قول كريم قاله الله يا أم عبد الله يا ذات التقى نلتي من الله الكريم رضاه نلت المحبة من حبيبك أحمد حتى غدوت حبه وهواه يا ابنة الصديق أشرف صاحب الغار يشهد صدره وبلاه هو خير من صلى بأمة أحمد بعد الذي بالأمر قد ولاه بعد الرسول محمد خير الورى بعد الذي بالدين قد رباه الله طهرك وبين فضلك بالوحي جاء نبينا وتلاه بشراك يا أماه يوم تنزلت آيات رب العرش جل علاه بشراك يا أماه يوم تنزلت آيات رب العرش جل علاه لما أتى الروح الأمين مبشرا للهادي المختار يا بشراه بشراك حين أتى الحبيب وقد بدا متبسما والحسن يكسو فاه بشرى أبي بكر بآيات الهدى لما تلاها أسبلت عيناه طاف السرور عليه من بعد الأسى والله محصه وقد عافاه هو ثاني الاثنين في الغار الذي من هجمة الكفار قد آواه هو ثاني الاثنين في الغار الذي من هجمة الكفار قد آواه هذا أبوك الفد قائد أمة الله بالآيات قد زكاه رجل المهمات الجثام وشيخها كم من نجاح شاده وبناه أماه يا عرض الرسول محمد هو أشرف الأعراض نحن فداه أماه يا عرض الرسول محمد هو أشرف الأعراض نحن فداه قد أخرس الرحمن كل منافق والمرجف المخذول نال جزاه قد أخرس الرحمن كل منافق والمرجف المخذول نال جزاه قد خاب أهل الإفك حين تحزبوا قد خاب ابن أبي في مسعاه الله بيض وجهك يا أمنا فالحق أبلج والكتاب حواه الله بيض وجهك يا أمنا فالحق أبلج والكتاب حواه في سورة النور التي يتلى بها شرف لك يا أمنا حزناه فإذا أتتك مذمة من فاسق فلقد تبوأ في اللظى مثواه فلقد تبوأ في اللظى مثواه ما ياسر الزنديق إلا كافر تبت أمام المؤمنين يداه ما ياسر الزنديق إلا كافر تبت أمام المؤمنين يداه قد كذب الرحمن في آياته يا ويح هذا الكلب ما أشقاه قد كذب الرحمن في آياته يا ويح هذا الكلب ما أشقاه لم يمكث الزنديق ياسر بيننا بل فر نحو منافق يرعاه أماه يا حب النبي محمد جبريل أظهرك له وأراه أماه يا حب النبي محمد جبريل أظهرك له وأراه الله فقهك ووسع علمك من بيت خير الخلق شع سناه أنت الأديبة قد حفظت روائعا في الشعر أسمعت الحبيب رقاه أسمعته عن أم زرع وقومها ما أعجز الفصحاء في فحواه أماه يا فخر النساء وفخرنا تاريخك الوضاء ما أحلاه لما أتاك المصطفى متألما من رأسه ويئن في شكواه ووضعت حجرك للحبيب وسادة لما رآك وقال ورأساه مات الحبيب ورأسه في حجرك شرف عظيم ساقه الله مات الحبيب ورأسه في حجرك شرف عظيم ساقه الله شرف عظيم ساقه الله.